بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى بصري، قال حدثنا عتام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح، فقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بقوله، وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء، اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في عقد التسبيح في الأصابع. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، أي بالأصابع. ومقصود ذلك أن الإنسان عندما يأتي بالأذكار التي لا شرع فيها عدد، كالأذكار التي بعد الصلوات، التسبيح والتحميد والتكبير، فإنه يعقد ذلك بأصابعه. ويجوز أن يكون في أصابع اليدين، ولكن الأولى أن يكون في أصابع اليد اليمنى، أن يكون في أصابع اليد اليمنى، فيعد بأصابعه ولا يعد بشيء آخر سوى ذلك، كالحصى والنوى والخرز وما إلى ذلك، لأنه ما جاء شيء ثابت يدل على هذا، وإنما الذي ثبت هو عقد التسبيح بالأصابع كما جاء ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف من حديث سيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقد التسبيح بالأنام فإنهن مستنطقات، أي أنهن يشهدن بما حصل منهن وما يحصل منهن، كما جاء في الكتاب العزيز أن الأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة بما حصل منها، فكذلك الأصابع والأيدي عندما يعدها بها التسبيح فإنها تنطق بالشيء الذي حصل منها، وذلك يوم القيامة. ففي عقد التسبيح بالأصابع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا حصول هذه الشهادة والاستنطاق الذي يكون للأصابع يوم القيامة، لأنه حصل منها هذا الفعل الذي هو العقد بالأيدي وبالأصابع. وأما ما جاء من ذكر النوى أو الحصى فإنه لم يثبت فيه شيء، جاء فيه حديثان ذكرهما الترمذي وأشار إليهما الشارح، ولكن الحديثان ضعيفان، أحدهما فيه رجل ضعيف والثاني فيه رجل مجهول، وسيأتي الحديثان عند الترمذي فيما بعد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى بصري، هو الصنعاني البصري وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عتام بن علي. عتام بن علي هو صدوق رجل البخاري وأصحاب السنن. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب صدوق اختلط، ورواية بعض الرواة عنه كانت قبل الاختلاط، ومنهم الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث، لأنه جاء عن الأعمش في الإسناد، وذكر الترمذي أنه أيضا جاء عن سفيان وشعبة، وكل من هؤلاء الثلاثة روى عنه قبل الاختلاط، فالرواية صحيحة ولا يضر أو يؤثر كون عطاء بن السائب اختلط، لأن رواية من روى عنه قبل الاختلاط اعتبره، وهؤلاء الثلاثة روى عنه هذا الحديث وهم من روى عنه قبل الاختلاط، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عن أبيه وهو أخرج البخاري والمفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة وأخرجه أصحاب الكتب، وسفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها أخرج حديثها داود والترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء اعقدن بالأنامل فإنهن مسرات مستنطقات. نعم، هذا الحديث سيأتي الحديث يعني هنا في هذه النسخة ذكر فيها الحديث، وفي النسخ الأخرى وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر، وحديثها سيأتي بإسناده عند الترمذي. العقد يعني يكون بالقبر أو يكون بالأنامل بأن يعج، كل هذا صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل الفرس، فقال له: أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا كنت تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن الحسن في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن ثابت عن أنس نحوه. هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة السابقة التي هي عقد التسبيح باليد، ولعل فيه باب يعني قد ذكر يعني بدون ترجمة كما هو شأن الترمذي عندما يكرر التراجم بدون باب، وهو يتعلق بالتسبيح والتهليل وما إلى ذلك، لكن الباب الذي تقدم فيه الحديث السابق لا علاقة للحديث به، لأنه ليس فيه شيء يتعلق بعقد التسبيح، وإنما فيه أن رجلا عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وتأثر حتى صار كالفرخ، يعني اللي هو الفرخ اللي هو الطير الذي صغير الذي نحل وضعف، فلشدة ضعفه صار بهذه الهيئة وبهذه الصفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله وقال: ما كنت تسأل العافية، يعني أن الله تعالى يعافيه مما يحصل له، فقال إنه كان يدعو الله عز وجل بأن ما كان معاقبه في الآخرة فإنه يعجله له في الدنيا وقد أجاب الله دعاءه، فصار يحصل له هذا الضرر الذي حصل، والذي كان دعا وسأل التعجيل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله، يعني متعجبا، وقال: إنك لا تطيق، يعني لا تطيق أن يقدم لك الشيء الذي في الآخرة بأن يكون في الدنيا، لأنه عندما حصل صار بهذه الهيئة وبهذه الصفة، وحصل ضعفه ومرضه، فلا يستطيع أن يؤدي العبادات، ولا يستطيع أن يؤدي الأشياء التي كان يستطيع أن يؤديها في حال صحته وعافيته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يدعو بدعاء عام، وهو أن يسأل الله عز وجل الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، فيقول قال له أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا هو الدعاء الجامع الذي يحصل به الخير والسلامة من الشر، وذلك بأن يحصل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يسلم من عذاب النار. وحسنة الدنيا فسرت بعدة تفسيرات، وجاء تفسيرها عن السلف بتفسيرات، منهم من قال الزوجة الصالحة، ومنهم من قال الولد الصالح، ومنهم من قال المال الحلال، ومنهم من قال غير ذلك. والترمذي نقل عن الحسن أنه قال العلم والعبادة، من حسنة الدنيا العلم والعبادة، يعني من يعني بذلك أنه إذا رزقه الله العلم النافع وعمل به الذي هو العبادة، لأنها يعني مبنية على عمل، فإن هذا هو الحسنة التي تحصل في الدنيا وتثمر حسنة الآخرة، تثمر وتؤدي إلى حسنة الآخرة. والاختلاف بين السلف في هذا هو من اختلاف التنوع تفسير الحسنة بأنها كذا أو كذا، زوجة صالحة أو الولد صالح أو المال الحلال أو العلم أو الصلاح الذي يحصل له لأولاده، كل هذا من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد، وهو يسمون تفسيرا بالمثال. الذي قال الزوجة الصالحة هذا مثال وليس هو كل شيء في الحسنة، والذي قال الولد الصالح هو مثال من أمثلة الحسنة، والذي قال المال الحلال هو من الأمثلة الحسنة، يعني من جملة الأمثلة الداخلة تحت الحسنة. فالتفسيرات تفسيرات السلف تفسير بالمثال أو تفسير بألفاظ مرادفة توضح، وهذا كله يسمى اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، ومن قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. رجلا قد جهد حتى صار، يعني جهد أصابه الجهد والمشقة والضرر حتى صار مثل الفرح، الفرح يعني فرح الطير الذي هو الصغير من الطيور الذي هو ناحل وضعيف وهزيل، لأنه ما شب وما قوي، وإنما هو فرح صغير كأنه توه يعني خرج من البيضة، فهو ضعيف. فأشار إلى يعني هيئته وضعفه ونحوله. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سهل بن يوسف وهو ثقة أخرج لهم، وقال أصحاب السنن عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن روح بن عبادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن كسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى ثم أيضا هذا يعني هذا الإسناد الأخير يرجع للحديث، ولا يرجع للأثر الذي قبله، ويرجع للحديث الذي هو حديث أنس، وطريق آخر في حديث أنس. وأما هذا الأثر فكان توسط بين شيئين متماثلين أو شيئين متلازمين، ففصل بينهما، فكان من حقه أن يأتي بعد الطريق الثاني حتى لا يتوهم أنه يرجع للأثر. الأثر محله التأخير من هذا المكان. والشيخ ناصر قال أنه حسن لغيره، يعني هذا الأثر ما أدري وجه يعني هذا القول، لأن الرجال كلهم ثقات، كلهم رجال الكتب الستة إلا الأول فإنه ليس من رجال البخاري، وإنما هو من رجال مسلم والأربعة مسلم والأربعة هارون مسلم والأربعة. ما أدري هذا الكلام الذي قال أنه حسن لغيره. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهي أربع كلمات ولكنها جوامع، وهو يسأل الهدى وهو الهداية في الصراط المستقيم، الهداية للحق، والسلامة من ضده الذي هو الضلال، وكذلك التقى وهو أن يتقي الله عز وجل وينفذ الأوامر وينتهي عن النواهي. وقد جمع بين هذين اللفظين، والأول الذي هو الهدى يتعلق بالمأمورات، والتقى يتعلق بالمنهيات، أو أن كل واحد منهما عام يشمل هذا ويشمل هذا، لأن الهدى يكون بفعل المأمورات وترك المحظورات، وباتباع السنة وترك البدع، كل هذا يقال له هدى. والتقوى كون الإنسان يجعل بينه وبينه غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي واتباع السنن وترك البدع، فكل منهما يشمل يعني هذه المعاني. ويمكن أن يقال أن الهدى والتقى مثل البر والتقوى، إذا جمع بينهما حمل الهدى أو البر على المأمورات، وحمل التقى أو التقوى على ترك المنهيات. ثم قال: والعفاف والغنى. العفاف هو العفة والابتعاد عن الأشياء المشتبهات، والدخول في أشياء وتحصيل المال من غير، إذا كان فيه اشتباه، فالتعفف والابتعاد عن الوقوع في ذلك. لا شك أن هذا أمره عظيم وثوابه جزيل. وكذلك الغنى الذي هو غنى النفس، والغنى الذي لا يحصل معه طغيان ولا يحصل معه فتنة. فإذا حصل غنى النفس وحصل غنى المال الذي لا يطغي ولكنه يصرف في وجوه الخير وفي سبيل الله، لا شك أن هذا خير إلى خير ونور إلى نور. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود. أبو داود السجستاني. أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو الهمداني عمرو بن عبد الله السبيعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الأحوص وهو المنذر. عوف بن مالك. عوف بن مالك ثقة أخرج له قال المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الانصاري عن عبد الله بن ربيع الدمشقي قال حدثنا عائد الله ابو ادريس القولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر داود يحدث عنه قال كان اعبد البشر. قال هذا حديث حسن غريب. ثم روى ابو عيسى حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان من دعاء داود. نعم. اللهم اني اسالك حبك اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني الى حبك. اسالك حبك ان يكون يوفقه الله عز وجل في ان يكون محبا لله وان يكون الله تعالى يحبه فتكون محبه منه لربه ومن ربه له. واذا حصل له ذلك حصل له كل خير. فاذا احب الله واحبه الله فانه يحصل بذلك سعاده الدنيا وسعاده الاخره، لان كل خير في محبه الله للعبد، وايضا كل خير يحصل للانسان في محبته لله عز وجل، لانه اذا احب الله المحبه الصادقه والمحبه الحقيقيه كانت افعاله واقواله مسدده وكانت موافقه لما يحبه الله عز وجل، وكان له الاجر والثواب على ذلك. وكذلك العمل الذي يؤدي الى محبه الله عز وجل ويكون سببا لمحبه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك يعني في نفسي، يعني حبك اي يعني كوني احبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد الذي يكون النفوس تشتهيه في وقته وفي شدة الحر، فإن هذا من ألذ ما يكون عند الإنسان الذي يكون في وقت شدة الحر، ألذ ما يكون وأحب ما يكون عند الإنسان الماء البارد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود قال إنه كان أعبد البشر، كان أعبد البشر، يعني أنه كثير العبادة، وقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعبد البشر. ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من غيره، فإن من الأنبياء من هو أفضل منه، والعزم من الرسل أفضل منه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل وموسى الكليم ونوح وعيسى، وهؤلاء هم العزم من الرسل وهم أفضل من غيرهم، فهم أفضل من داود عليه الصلاة والسلام. فذكر العبادة وكونه أعبد الناس لا يعني أن يكون أفضل من غيره، كما أن العباد من هذه الأمة لا يقال أنهم أفضل من غيرهم. ومعلوم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكونه أعبد الناس عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه أفضل من غيره ممن هو أفضل منه، ولكنه متصم بهذا الوصف العظيم وبهذا الوصف المحمود، وهو كونه أعبد الناس. وقيل إنه كان أعبد الناس في زمانه، قيل إنه كان أعبد الناس في زمانه عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف، وأما آخره فإنه صحيح وقد جاء في صحيح مسلم من غير حديث أبي الدرداء. قال حدثنا أبو كريب ابو كريم محمد بن علي بن كريم ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن سعد الأنصاري وهو صدوق أخرجه البخاري بن مفرد الترمذي وابن ماجه في التفسير. نعم. بعده. عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي وهو مجهول أخرجه الترمذي. مجهول وأخرجه الترمذي. هذا هو علة الحديث. علة الحديث وعلة هو هذا الرجل المجهول. عن عائذ الله أبي إدريس الخولاني. عائذ الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي الدرداء. أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن قماشة. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. وهذا مثل الذي قبله: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، يعني كون يحب أولياء الله، يحب رسول الله ويحب الملائكة ويحب أولياء الله الصالحين، فإن حب هؤلاء هو الذي ينفع، لأن المحبة إنما تكون لله وتكون في الله ومن أجل الله، ولا شك أن محبة أولياء الله هي من المحبة في الله التي هي من أوثق قرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان. فقول الإنسان يسأل الله عز وجل محبته ومحبة من تنفع محبته عنده، وهم أولياء الله، يعني يحب الأخيار ويحب أولياء الله ويبغض ضدهم. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي على ما تحب. ما يحب من الصحة والعافية ومن المال ومن جميع الأشياء التي يحبها الإنسان، فيسأل الله عز وجل أن تكون عونا له على طاعة الله وعلى ما يحبه الله، وأن يستعمل صحته وعافيته وسمعه وبصره ويديه ورجليه وكل ما يعني اشتمل عليه جسده من الصحة والعافية، يستعملها في طاعة الله فيكون بذلك رابحا، ولا يستعملها بغير ذلك فيكون مغبونا، كما جاء في حديث عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكذلك المال يكون عونا له على طاعة الله، وأن ينفقه في سبيل الله، وأن يستغني به عن الناس ويحسن إلى الفقراء والمساكين. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. وما زويت عني يعني ما منعتني منه مما أحب، فاجعل هذا الذي حصل قوة لي على ما تحب، يعني لا يكون ذلك سببا في ضعفي وضعف الإيمان وضعف العمل، وإنما يجتهد فيما حصل له مما يحب وفيما زوي عنه مما يحب، كل ذلك يكون قوة له على ما يحبه الله عز وجل وعلى ما يعود عليه بالخير والعاقبة الحسنة. الإسناد في سفيان بن وكيع وهو ضعيف. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق ابتلي هو كان صدوقا ابتلي بوراق نعم بوراقه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه هو حديثه اخرجه الترمذي وابن ماجه نعم عن ابن ابي عدي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب محمد بن ابراهيم عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن أبي جعفر الحطمي هو صدوق خير أصحاب السنن نعم عن محمد بن كعب القرظي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن يزيد الحطمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعد بن عوف عن بلال بن يحيى العبسي عن سثير بن شكل عن أبي شكل بن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به قال فأخذ بكتفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى نمرد حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه تعوذا يدعو به ويتعوذ به ويتعوذ بالله منه فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بكتفه وعلمه هذا التعوذ وهذا السؤال من شكل رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة على معرفة كل ما يعود عليهم وعلى غيرهم بالخير وكون النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ووضع يده على كتفه هذا فيه يدل على شيء يدل على ضبط شكر رضي الله عنه للشيء الذي سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الراوي إذا ذكر شيئا أو هيئة معينة عند استماع يدل على ضبطه وعلى معرفته لأنه عرف الحديث وعرف الحالة التي كان عليها عند التحديث بالحديث وهذا مثل قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي معناه أنه متذكر للهيئة التي كان عليها عند تحديث النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث وهذا الذي حصل لشكر رضي الله عنه هو من هذا القبيل فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتعوذ من هذه الخمس اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر سمعي وبصري ونفسي ومني ولساني يعني ذكر السمع والبصر واللسان والنفس والمني الذي هو فرجه استعمال فرجه في غير ما أحل الله في ذكر السمع والبصر وتعوذ من شرهما لأن الإنسان إذا لم يوفق لاستعمال بصره وسمعه بما يعود عليه بخير فإنه يستعمله بما يعود عليه المضرة بأن يستمع للفحش ويستمع للخنا ويستمع للأغاني ويستمع للفجور ويرى المحرمات ويشاهد ما لا يجوز مشاهدته وينظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه هذا هو الشر الذي يحصل عن طريق السمع والبصر وكذلك اللسان شر اللسان كونه يتكلم فيه بغير الحق وبغير بغير الحق والهدى كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وكذلك الفرج كونه يستعمله في غير ما حل الله فإنه يكون ذلك شر وبال على صاحبه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين اللسان والفرج بقوله من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن في الجنة ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه. وكذلك النفس, النفس الأمارة بالسوء, النفس الأمارة بالسوء التي تدعو الإنسان إلى الأقدام على ما تميل إليه من الأمور المحرمة, وقد حفت النار بالشهوات كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة من هذه الأشياء الخمسة التي هي السمع والبصر واللسان والنفس والمني الذي هو وضع النطفة, وكذلك مقدماتها في ما لا يحل للإنسان أن يقدم عليه من الزنا أو المباشرة أو ما إلى ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن سعد بن أوس هو ثقة البخاري في المفرد وأصحاب السنن عن بلال بن يحيى العبسي وهو صدوق في البخاري في المفرد وأصحاب السنن عن شتير بن شكل وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رضي الله عنه أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففقدته من الليل فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن عائشة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وزاد فيه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فمر يوم ليس هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فبحثت عنه وجدته قائما ساجدا يصلي ووضعت أو وقعت يدها على قدميه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففيه الاستعادة بصفة الرضا من صفة الغضب ومن فعل الله عز وجل اللي هو المعافاة من فعله وهو العقوبة, وكذلك الاستعادة بالله منه لأن كل شيء هو من الله وإلى الله ولا يحصل الإنسان خير وشر إلا وهو من الله, فلا مفر من الله إلا إليه ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى, فهو الذي على كل شيء قدير وما يحصل للإنسان كله بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته, لا يحصل شيء خلاف ما قدره الله وخلاف ما شاءه الله عز وجل. ففيه إثبات صفة الرضا وصفة الغضب السخط وصفة الغضب والاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب, وكذلك بفعل المعافاة من فعل العقوبة أو المعاقبة. وأن الإنسان لا يحصي ثناء على الله عز وجل, والله عز وجل هو الذي أثنى على نفسه الذي قال كما أثنيت أنت كما أثنيت على نفسك, لا يستطيع الإنسان أن يأتي بما يستحقه الله عز وجل من الشكر ومن الثناء ومن التعظيم, وإنما كل ما يحصل الإنسان من ذلك فإنه قاصر وناقص ولا يؤدي ذلك, بل هو سبحانه وتعالى المثني على نفسه الذي لا يحصى ثناء عليه سبحانه وتعالى, وإنما هو الذي أثنى على نفسه بما هو أهله. سبحانك لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. وابن القيم رحمه الله له شرح في هذا الحديث النفيس في كتابه شفاء العليل, لأن ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل فيما يتعلق بالقضاء والقدر عقد 30 بابا يتعلق كلها بالقضاء والقدر, والباب 26 من هذه الأبواب 30 يتعلق بشرح هذا الحديث, وله فيه وهو شرحه نفيس, وقد أحضرت الكتاب لنقرأ شرحه على هذا الحديث. باب 26. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, الباب 26 فيما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بعفوك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك, من تحقيق القدر وإثباته وما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة. قد دل هذا الحديث العظيم القدر على أمور, منها أنه يستعاذ بصفات الرب تعالى كما يستعاذ بذاته, وكذلك يستغاث بصفاته كما يستغاث بذاته, كما في الحديث: يا حي يا قيوم, يا بديع السماوات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام, لا إله إلا أنت, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين, ولا إلى أحد من خلقك. وكذلك قوله في الحديث الآخر: أعوذ بعزتك أن تضلني, وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وتعظيمه. وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية, إذ لا يستعاذ بالعدم, وأنها قائمة به غير مخلوقة, إذ لا يستعاذ بالمخلوق, وهو احتجاج صحيح, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك. ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به, وفيه رد على من زعم أن فعله عين مفعوله, فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به. ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض, فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه, وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب, ولذلك كان لها الغلبة والسبق, ولذلك كلامه سبحانه هو صفته. ومعلوم أن كلامه الذي يثنى على نفسه به أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم, ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت, وكانت تعدل ثلث القرآن دونها, وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن, ولا تصغي إلى قول من غلظ حجابه أن الصفات قديمة, والقديم لا يتفاضل, فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله, وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده اليمنى, وما كان من العدل والقبض بيده الأخرى, ولهذا جعل أهل السعادة في قبضة اليمنى, وأهل الشقاوة في القبضة الأخرى, والمقتطون على منابر من نور عن يمينه, والسماوات مطويات بيمينه, والأرض بالأخرى. ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من الآخر, ولما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها ولا مقابل قال: وأعوذ بك منك. فالسعادة بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العفو من فعل العقوبة، وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه، وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخطره. فإن الذي يستعاذ منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالى وقدره، وهو المنفرد بخلقه وتقديره وتكوينه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذي هو أثر فعله، والمفعول ليس إليه، والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا بإذن خالقه، كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد وهو السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته، وإعادته منه وصرفه عن المستعيذ إنما هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدره، فهو المعيذ من قدره بقدره، ومما يصدره عن مشيئته وإرادته بما يصدره من مشيئته وإرادته، والجميع واقع بإرادته الكونية، فهو يعيذ من إرادته بإرادته، إذ الجميع خلقه وقدره وقضاءه، فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه، فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه هو بل فيعيذ منه هو، بل المستعاذ منه خلق له، فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه، فيعيذه مما يريده به بما يريده به، فليس هناك أسباب مخلوقة. فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه، فيعيذه مما يريده به بما يريده به، فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ به، كما يستعيذ من رجل ظلمه وقهره برجل أقوى أو نظيره. فالمستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتها والآلام وأسبابها، والسبب من قضائه، والمسبب من قضائه، والإعاذة بقضائه، فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه، فلم يعذ إلا بما قدره وشاءه، وذلك الاستعاذة منه وشأنها، وذلك الاستعاذة منه وشأنها، ذلك الاستعاذة منه شأنها ظاهر خطأ وشاءها، وذلك الاستعاذة منه وشاءها، وقدر الإعادة وشاءها. شأنها في الأول شأنها، يقول وذلك الاستعاذة منه وشأنها، وشاءها وقدر الإعادة وشاءها، فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته. فنتجت هذه الكلمات التي لو قالها غير الرسول لبادر المتكلم الجاهل إلى إنكارها وردها، أنه لا يملك الضر والنفع والخلق والأمر والإعادة غيرك، وأن المستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك ومخلوق من خلقك، فما استعذت إلا بك ولا استعذت إلا منك. وهذا نظير قوله في الحديث الآخر: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه، وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه، وهذا كله تحقيق للتوحيد، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء، كما قال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: ليس لك من الأمر شيء. وقال جوابا لمن قال: هل لنا من الأمر شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، فالملك كله له، والأمر كله له، والحمد كله له، والشفاعة كلها، والخير كله في يديه. وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية، فلا إله غيره ولا رب سواه. قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فاستعذ به منه وفر منه إليه، واجعل لجأك منه إليه، ولجأك واجعل لجأك منه إليه. فالأمر كله له، لا يملك أحد معه منه شيئا، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته. تصيب بذلك من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فاعرف الخلق فأعرف الخلق به، فأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيده. من قال في دعائه وأعوذ بك منك، فليس للخلق معاد سواه، ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه. ثم ختم الدعاء بقوله: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت، وذاك توحيد في العبودية والتأله، وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعادة، وهذا مضاد الشرك، وذاك مضاد التعطيل. وبالله التوفيق. كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال: حدثنا الأنصاري. هو إسحاق بن موسى الأنصاري، ثقة، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معنى، معنى بن عيسى، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. عن مالك، أخرجه أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن إبراهيم، هو التيمي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. عن عائشة، عائشة المؤمنة رضي الله عنها الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. عن ليث، ليث بن سعيد المصري، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. وزاد فيه: أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزبير المكي، عن طاووس اليماني، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه كان أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني يدل على الاهتمام به والعناية به، وأنه يعلمهم إياه على هذه الهيئة والصفة التي كان يعلمهم الصورة من كتاب الله عز وجل. هذا كله يدل على الاهتمام بهذا الدعاء، وعلى عظم شأنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم إياه على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف. كان يقول أوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. عذاب جهنم هو ما يكون بعد البعث من العذاب، وذلك في بعد الدخول في النار والعياذ بالله. وعذاب القبر ما يكون من العذاب قبل البعث وبعد الموت، الحياة البرزخية، فإن النعيم حاصل في القبر والعذاب حاصل في القبر. النعيم لمن يستحقه حاصل، والعذاب لمن يستحقه حاصل بمشيئة الله وإرادته. والعذاب أيضا يكون بعذاب جهنم، كما جاء في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فآل فرعون يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم. والحديث الذي ورد حديث براء بن عازب في ما يتعلق فيما بعد ما يحصل بعد الموت، فإنه إذا كان من الموفقين يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيعذب في قبره بعذاب النار وينعم في قبره بنعيم الجنة. والمقصود بالقبر الحياة البرزخية مطلقة، لكن لما كان أكثر الناس يقبرون وأن مصيرهم إلى أن يدفنوا في التراب جاء التعبير به لأنه هو الغالب، وإلا فإن من يستحق عذاب القبر يستحقه ويصل إليه سواء دفن أو لم يدفن، وسواء أكلت في السباع أو أكلت في الختان أو أحرق وجر في البر والبحر يصل إلى جسد الإنسان وإلى روحه من النعيم ما يستحقه ومن العذاب ما يستحقه في الحياة البرزخية التي هي بين الموت وبين أيام الساعة. هذا الدعاء فيه الاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال، وهو الرجل الذي يأتي في آخر الزمان ويفتن الناس به ويأتي بالأمور العجيبة الخارقة للعادة فيحصل فيه فتنة، ولهذا فتنته أعظم فتنة في الحياة. والمسيح والمسيح يأتي وصفه بالدجال في كثير من الأحاديث، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أيضا وصف بأنه المسيح، ولكن الدجال المسيح الدجال الذي هو صاحب الفتنة التي هي أعظم فتنة في الحياة يأتي مميزا بهذا الوصف الذي هو الدجال. وسمي المسيح الدجال قيل لأنه كان ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض بتنقله لأنه يأتي البلاد كلها ولا يمنع إلا من مكة والمدينة، وإذا جاء حول المدينة ونزل خارجها ترجع ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كما جاء بذلك الحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويفتن الناس بما يكون معه من الأمور الخارقة للعادة والأمور المذهلة، حيث يكون معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة. والمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام قيل لأنه كان يمسح على المريض وعلى الذي به عاهة فيبرأ بإذن الله عز وجل. ثم قال فتنة المحيا والممات، وهذا لفظ عام، كل فتنة تحصل في الحياة يستعيذ الإنسان بالله عز وجل منها، وكذلك فتنة الممات ما يحصل بعد الموت وما يحصل في القبر من السؤال ومن كون يسأل عن ربه ودينه ونبيه، فإذا كان موفقا أجاب بالجواب السديد، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يقول ها ها لا أدري، ثم يحصل له ما يحصل من العذاب يعني بعد ذلك. وقيل إن فتنة الممات ما يحصل عند الموت، ما يحصل عند الموت، وقيل له الممات لقربه من الموت. وعلى كل فإن هذا عام الذي في فتنة المحيا عامة وفتنة الممات عامة، وعذاب القبر يعني هو مما يكون بعد الموت، وفتنة الدجال لمن أدركها وكان في زمانه تكون في هذه الحياة. والفتن في هذه الحياة كثيرة وكلها تدخل تحت هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا الأنصاري عن مان عن مالك عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صديق أخرجه أصحاب الكتب. عن طاووس اليماني. طاووس بن كيسان اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.